على محمد وآل محمد، ذكرنا أن إشكال عبادية الطهارات يمكن تقريبه بعدة صياغات، تقدمت ثلاث تلك الصياغات. الصياغة الظاهرة أن يقال إنه ذكر في الصياغة الأولى أن عبادية الوضوء لا تتوقف على تعلق أمر عبادي به، بل يكفي لعباديته أن يتعلق به الأمر مقيدا في الوضوء بقصد القربة، هذا المقدار يكفي لصيرورة الوضوء عباديا. وإن كان الأمر المتعلق به غيريا، هذا غير مهم، هذا غير مهم، فإن التكرار عبادية يمكن أن تحصل أن يتعلق الأمر الغيري بالوضوء لكن المقيد ذلك الوضوء بقصد القرب. هكذا ذكرنا في قطع الصياغة الأولى. وفي هذه الصياغة نقول إن قصد القربة بالوضوء إنما يتحقق بقصد التوصل به إلى الصلاة، وإلا إذا لم يقصد به التوصل للمقدمة فلا يكون مطلوبا. قصد القربة يتحقق بقصد التوصل، وقصد التوصل إنما يكون بالمقدمة، حيث المكلف يقصد التوصل بالمقدمة بالمقدمة المقدمية، بما أنها عبادية فهي فرع تحقق قصد التوصل، لأن المقدمة ليس ذات الوضوء، متعلق الأمر الغير ليس ذات الوضوء، بل الوضوء بقصد القرب أي بقصد التوصل. فالنتيجة هكذا أن تحقق قصد التوصل موقوف على تحقق قصد التوصل. في دفع الصياغة الأولى قلنا ما لازم في تحقق عبادية الوضوء، ما لازم أن يتعلق بأمر عباد، بل يكفي أن يتعلق أمر غير به ذاته بشرط أن يكون الوضوء مقيدا، يعني الوضوء تقدم إذا تعلق أمر غيره بالوضوء المقيد بقصد القرب صاحبه مقدار يكفي. الآن في هذا الصياغة يقول قصد القرب وبما ينحق الإتيان بالوضوء بقصد القرب، قصد القرب وبما ينحق، فأنا هكذا أقصد التوصل بالمقدمة لديه، إذا المكلف ما قصد التوصل فليلة تقول أن المقدمة مطلوبة للتوصل، عند قصد التوصل بها قربة من الحق. نحن الآن أقطع النظر عن مخرج احزاب النصر لا لو التفتنا الى وجود العباديه به تتحقق. هذا حاجه بعد نفترض ان العباديه تتحقق بتعلق امر غيري بالوضوء المقيد بقلبه. احنا الان غاضين نظر عن مساله استحبابنا مفروض من المنكرين له يعني كذا عن جواب ولا تعطوا طريق بنفسي. فالمقصود انه احنا جلنا العباديه يمكن تتحقق بان يتعلق امر غيري بالوضوء المقيد بحضره. فحضره الذين يتحقق بان يقصد المكلف بالوضوء بالمقدمه التوصل لديه. حينئذ يقال قصد التوصل بما يكون في المقدمه. فالمقدمه فيما تكون تتحقق لا بذات الوضوء بل بقصد التوصل. بالنتيجة راح يصير حينئذ ماذا؟ قصد التوصل موقوف على تحقق المقدمة وبالتالي على تحقق التوصل. توقف قصد التوصل على قصد التوصل وهذا هو التوصل. هذا الصياغ الرابع ويرده إن قولكم أولا إن قصد القرب لا يتحقق إلا بقصد التوسط في باب المقدم. إذا المكلف ناقص التوسط فهذه قربة ما موجود المولى المقدمين بما هي ميزة. فقولكم الأول قصد القرب موقوف على تحقق التوسط جيد. أما قولكم الثاني إن قصد التوصل لا يكون إلا بالمقدمة هذا في فهم الكلام. هل مقصودكم إن المكلف لابد وأن يقصد التوصل بالمقدمة يعني بكاملها وتمامها لا بد وان يقصد بها التوصل بالمقصود ولو ببعض اجزاء فان كان مقصودكم بكاملها محظور الدور باليد لان كامل المقدمه عباره عن وضوء زائد قصد القرب يعني قصد التوصل. قصد القرب يعني قصد التوصل. يلزم توصل قصد التوصل على قصد. لكن نحن نرفض ذلك. ما نقبل. لا نقبل أن قصد التوصل إنما يكون بالمقدمة بكامل. يكفي لتحقق قصد القرب. بل يكفي تحقق وجود قصد القرب ان يقصد المكلف التوصل بذات الوضوء الذي هو ذات الوضوء جزء من المقدمه وليس كامل المقدمه جزء هذا المقدار يكفي. فاذا قال المتوسط هذه بعد كل زيادات توضيحات زائده ما لها داعي بس اسئله. فإذا قال المتوضئ في مقام النية هذا أأتي بالوضوء الذي هو الوضوء سببنا جزء المقدم بقصد التوصل به للصلاة قصد التوصل موقوف على الإتيان على قصد المقدمة بكامله يكفي قصد بعضها وهو ذات الوضوء ومن المعلوم ذات الوضوء ما موقف على قصد التوصل انما الموقف على قصد التوصل هو مقدمة بكامل ثلاثة في اربع صياغات لاشكال اشكالية الطهارة والصياغة المطروحة في الكلمات عادة في الكفاية وغير الكفاية المعروفة هي الاولى والثانية فقد قسنا كيفية مناقشته عليه فإفضال عبادية الطهارات مندثر. نحتاج بعد كان الذي ذكرناه في دفع الإشكال لا نحتاج إلى جواب الآخر ولا إلى جواب المرجع. جواب الآخر نوام صغير جواب الآخر يمكنك أجاب الآخر قلت لا نحتاج إليه خلصوه شنو شلون ترى في الكفاية ذكر الآخر في الكفاية أن عبادية الطهارات لم تتحقق بالأمر الغير ليقال إنه توصلي بل هي متحققة بالاستحباب بالأمر الاستحباب النفسي إن الوضوء في نفس النفس لا من باب المخدر في نفسه من المتحبة فأعمل الإنسان إذا يتوضى هو مطلوب نور نور نور وإذا توضى ثاني نور على نور إذا ثالث نور على نور على نور العبادية متولدة من هذا الاستحباب الذي هو عبادي لا من الأمر الغيري فلا إشكال الأمر الغيري تعلق ما هو عبادتي نفسه بما هو مستحب في نفسه وبما هو مطلوب في نفسه الأمر الغير يتعلق بذلك بما هو في نفس عباده فالعبادية سابقة على الأمر الغير وليست منه بعد الفضل ما الصفة الآخر لا مو لازم لا مو لازم قولوا هذا من لازم أنه مشروع بقطع النظر عنا مو قدر مو قدر لا مو قدر في مو قدر يعني يمكن المولى في آن واحد يقول أيها الناس الوضوء أنا أطلبه أريده في نفسه وفي نفس الوقت يقول أريد أن مات أيضا ماذا مقدما للصلاة هي ثم التفت إلى نفسه قائلا إذا كان الاستحباب وليد إذا كانت العبادية إذا كانت العبادية وليدة الأمر النفسي الاستحبابي تلزم على المكلف حالة التوضع أن يقصد ماذا هذا الأمر النفسي يعني هو طريق العبادية والحال أنه لا يلتفت يكفي قيام الوضوء بما أنه مقدم قصد المقدمية كافي فلا حاجة إلى قصد استحباب النفس فعاد الإشكال أجاب قد تكرر عن ذلك قائل إن من قصد المقدمة أي الوجوب الغيري قد قصد بالتبع امتثال الاستحباب النفسي لأن الوجوب الغيري متعلق ما هو مستحب للاستحباب قصده قصد له بالسبب، فقصده خطب منه. أمر الغير قصد له يعني استقرار النفسي بالسبب وإبهالها. قال مختار يقول فالسؤال المخلص قادر استقرار النفسي خائن خائن ائت عن أبيه. هذا كلام الكفاية. والمرجى الناعيني قدس الله روحه السبيل في أجود التقريرات أشكل بثلاثة إشكال. الإشكال الأول بدأ بالثلاثة للآخر. الإشكال الأول هو الإشكال الذي يخطر في ذهن كل من يسمع كلام الكتاب. إشكال واضح وتعرض له كل من تعرض لكلام الكتاب، وهو أن قصد الوجوب الغيري إنما يكون قصدا للتبع للاستحباب النفسي فيما إذا كان المكلف عالما بالاستحباب النفسي ملتفتا إليه والتفاء من عليه. أما إذا لم يكن عالما به كما الحال في العوام، بعض العام في العوام، فإنهم لا يعرفون أن الوضوء مستحب، أو كان عالما به غير أنه غفل عنه كما بالنسبة إلى أهل العلم، قد يغفل حين التوضؤ عن مسألة استحباب الماء. ففي مثل هذه الحالة لا يكون قصد الوجود الغيري قصدا بالتبع علم للاستحباب النفسي. كذا نقول بطلان الوضوء في هاتين الحالتين، ولا اشكال في صحة الوضوء في هاتين الحالتين. قام واحد يبقي يقول على انه انسان اذا توضى بقصد المقدمين مع الغفلة عن الاستحباب النفسي او عدم الحدي وضوء باطل، ايه هذا اثر علم في ذلك. وقد استصوب هذا الاشكال كل من تعرض لكلام الآخر، ولم أرى من ناقش فيه. الذي يخطر في الذهن أن يقال إن إشكال الآخر من أساسه باطل، يقال الآخر هكذا إن الموجب للعبادية إذا كان هو الاستحباب النفسي فيلزم الظهور. هذا الإشكال هو أصلا هو في نفسه إلى حاجة إلى رد أن قصد الأمر الغيري قصد بالطبع بالاستحباب حتى يرد كلام المرجع. الآخر هو ورط نفسه في الإشكال حينما قال انه اذا كان الموجب للعبادية هو الاستحباب النفسي فيلزم قصده، لان هو ورط نفسه. حيث يمكن أي كان بإمكانه أن يقول، فإنه كان بإمكانه أن يقول افرضوا أن عبادية تولدت من الاستحباب النفسي، من قال بأن سبب العبادية يلزم قصده؟ أول كلام. أول كلام. فالاستحباب النفسي سبب العبادية. لكن لتحقق التقرب والعبادية كل المكلف أن لا يقصد استقرار من قبل يقصد قضايا. كل القضايا أقصد قصد التوصل أقصد المقدمة. فأن يقصد بالوضوء المقدمية للصلاة للتوصل له. هذا نحو المقرر. بعد ما لازم أن سبب العبادية واحد يقول فكأن كلمة الكل اتفقت أن سبب العبادية لابد من قصده. ده أول الكلام. إباب الصلاة مثلا صلاة الظهر بما صارت عبادة؟ سبب العبادية ماذا؟ قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره. هذا الأمر وجود نفس العبادة هذا سبب العبادية. لكن ما يلزم لوقوع الصلاة عبادتان لوقوع الصلاة عبادتان ما يلزم قصد هذا الأمر النفسي العباد، بل يكفي الاتيان بالصلاة بقصد أن الله عز وجل أهل لي بقصد محبوبيتها له عز وجل أو بقصد الفرار من النار أو بقصد الدخول في الجنة. فالعبادة خطأ في هذا المرض. وإن لم يقصد المكلف ذلك الأمر الوجوبي ماذا؟ هنا أتظهر الفقيه يرتفع يكون ذاك الأمر الوجوبي. إذا واحد يريد يعبد مثل عبادة علي بن أبي طالب أهل للعبادة يأتي بالصلاة يعني نقول هذه لا باطلة لأنه ما قاصد غريب. ومن الغريب ما يظهر من بعض كلمات المرزا والسيد الكوئي دام ظله الشريف إنهما أوردا أن قصد المقدمي لو كان كافيا لوقوع الوضوء عبادتان ولا يلزم قصد يسمون استحضار النفس. ويلزم في باب صلاة الظهر التي هي مقدمة علما لصلاة العصر الظهر مقدمة علما للعصر. إذا إنسان ما صلى الظهر العصر باطلة فالظهر مقدمة للعصر. يلزم كفاية أن الإنسان حين إتيانه بالظهر كفاية ماذا يكفي منه أن يقصد ماذا بعد قيام الليل وقوع عبادة يكفي أن يقصد كونها مقدمة علما للعصر إلى أن يقصد وجوبها النفس. أي يقول المصلي هكذا أأتي بصلاة الظهر من باب أنها مقدمة لصلاة العصر يجب أن يكون ومعنى ما يكون يعني. فيتبين ذات يكون نقص ذات السبب العبادي هو الأمر النفسي ذات لا وقصد المقدمية لا يكفي. هذا الكلام غريب حيث يقال حيث بالإنسان أن يقال حيث يقال ان صلاة الظهر وان كانت شرطا المن صحة العصر، لكنها لم تجب لأجل تصحيح صلاة العصر. فهل يمكن للإنسان أن يقول أيها الناس اعرفوا حكمة وجوب صلاة الظهر إنها وجبت لتصحيح صلاة وجبت لأجل العصر؟ هذا معنى باطل، بل شرطا أنه وجبت لأجل ماذا؟ وجبت لأجل العصر فوجوب نطلق في آخر الوقت. أستاذ الصرف المقدمية ماذا الوجوب المقدم في حصة معينة وأنه فالمقصود أنه وجوب لأجل صلاة وجوب الظهر لأجل صلاة العصر ما موجود حكمة، ليس حكمة تشريع صلاة الظهر هي أنه لأجل العصر، فلذلك لا يكفي قصد المقدمية وقصد مقدمية الظهر العصر هذا بخلافه في مقام. فإن الوضوء وجب لأجل الصلاة، فقصد الاتيان بالوضوء من باب ايصال فيكون ذلك مقرب المولى ويقع ذلك وان لم يقصد الاستحلال. فالاخوند رضوان الله عليه هو ضيق على نفسه، هو اورد الاشكال على نفسه، وكان من المناسب ماذا ان قالي هذا اذا بالنسبه ماذا الى الاشكال الاول الذي اشكله النفس الاشكال الثاني غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.